بن شهاب الفهيم بن شهاب الفهيم أبو علي حامي عذورا ألا دانا غذلان في سوح المدينة تريم المدينة تريم يقطفني من قلبي زهورة ألا دانا يرتعن من عيدي بالجانب النجدي حبيبي مقيم حبيبي مقيم يا حبذا النجدي ودوره لا دانا خرعوب في الزنا قسيم ماله قسيم وتستعير الشمس نورا ألا دانا انت الدواء للقلب وانت الحليم وانت الحليم العبد لحقيته الضرورة ألا دانا إن الإشارة كافية للحليم كافية للحليم شوف فرحة الصايم فطورة ألا دانا من لا يحب الزين عدو بهيم عدو بهيم حمار يصلح للجرورة ألا دانا من لا يحب الزين عدو بهيم عدو بهيم حمار يصلح للجرورة ألا دانا يلا بعود لبلدنا تريم يوفي بها النادر نذورا ألا دانا والفين صلوا ما تحرك نسيم ما تحرك نسيم وما سطورة ألا